بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل بمشيئة الله تعالى ما بدأناه في المحاضرة الماضية في الدرس الماضي عن حجية خبر الآحاد. تفضل. نعم، هذه يعني مسألة حجية خبر الآحاد من جهة السمع، يعني من جهة الشرع، يعني ثبوت الأدلة الشرعية على أن خبر الواحد حجة. المصنف عبر بالجواز وقال الجمهور على جواز التعبد به، والأولى أن يقول وجوب التعبد به سمعا، يعني أن السمع قرر وجوب التعبد بخبر الواحد والرجوع إليه في الأحكام. ثم قال خلافا لبعض القدرية والظاهرية، يعني أن بعض المتكلمين من نفاة القدر لا يرون حجية خبر الآحاد مطلقا. ثم قال وبعض الظاهرية أو الظاهرية، وفي نسبة هذا إلى الظاهرية نظر، يعني في نسبة عدم الحجية للظاهرية نظر، فإن الظاهرية في المشهور عنهم يرون أنه حجة قطعية، ليس مجرد حجة أيضا وإنما حجة قاطعة. استدل للجمهور بعدة وجوه. قال الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأحكام إلى الأمم الأخرى وإلى أهل البلاد الأخرى وإلى ملوك كسرى وإلى ملوك فارس والروم، بلغهم بطريق الآحاد، يعني أرسل إليهم أفرادا ينقلون إليهم الإسلام. ولولا أن خبر الواحد يكفي للتعبد به ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بخبر الآحاد. قال واللازم باطل، لو لم يكن لكان تبليغ، لو لم يكن ايش؟ أنا الكائن محذوف، لو لم يكن ماذا؟ قال لو لم يكن التعبد بخبر الواحد سائغا او واجبا لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأحكامه على ألسنة أفراد قليلة من الناس عبثا لا فائدة فيه، لأنه لا يقيم الحجة عليهم. لكن اللازم باطل، فما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبثا لا فائدة فيه، فثبت أنه يكفي لإقامة الحجة على من لم يعرف الإسلام. ثم قال وتبليغه كذلك تواتري، يعني أن المقدمة الأولى وهي كون النبي بلغ الإسلام إلى أهل الأرض بآحاد أرسلهم إليهم، هذا ثابت بالتواتر، منقول نقلا متواترا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث عددا كبيرا لملوك الروم ليدعوهم إلى الإسلام، وإنما بعث آحادا وكذلك ملوك الفرس، ومع هذا قامت الحجة عليهم. إذن خبر الآحاد كاف في إقامة الحجة، إذن هو دليل وواجب العمل به. هذا معنى قوله وتبليغه كذلك تواتري. ثم افترض اعتراضا أنه قد يعترض على هذا ويقال إنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالآحاد يرسلهم لوجود قرينة، لوجود قرائن تدل على صدق هؤلاء الآحاد الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن خبر الواحد إذا صحبته قرائن يكون حجة قطعية. طيب ما هذه القرائن؟ قالوا قد يكون مثلا تسامح الناس به، يعني أهل الأمم الأخرى سمعوا بمخرج هذا النبي عن طريق أناس كثيرين، أيضا قد يكون إخبارهم، إخبار هؤلاء الآحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع عليه الكذب لأنهم لا يمكن أن يكذبوا عليه ثم يرجعوا إليه ولا يعاقبهم. المصنف قال هذا يعني الذي تذكرونه احتمالات بعيدة، ولم ينقل، لم تنقل هذه القرائن التي تزعمونها، والأصل عدمها. وأما مجرد جواز أن يكون هناك قرينة فهذا لا يكفي لإبطال دليلنا. نعم. هذه الحجة الثانية وهي أقوى حجج الجمهور على حجية خبر الواحد، وهي ترجع إلى الإجماع الحاصل من الصحابة والمنقول إلينا بالتواتر المعنوي. لم ينقل إلينا تواترا لفظيا، لأن الأخبار التي سمعتموها قبلها الصحابة وعملوا بها هي أخبار آحاد، ولكن مجموعها يدل على أن هذا قد حصل من الصحابة، أنهم قبلوا خبر الآحاد في مواضع متعددة. ذكر منها قبول الصديق خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة، فالصديق رضي الله عنه جاءته الجدة تطلب ميراثها فقال ليس لك في كتاب الله شيء ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فجاءه المغيرة وشهد بأن الرسول ورثها السدس، وطلب منه من يسنده ويؤكد شهادته وروايته، فجاء بمحمد بن مسلمة و روى مثل ما روى المغيرة. كذلك فعل عمر في خبر حمل ابن مالك في غرة الجنين، ولما أخبره، يعني لما كان عمر تردد في دية الجنين ولا يدري ما يحكم بها، قال له حمل ابن مالك كنت بين جاريتين لي فتقاتلتا فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فأجهضت ذات بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة. فقال عمر كدنا والله نقضي فيه بغير هذا، أو قال لولا هذا لقضينا فيه بغير ما سمعنا. وكذلك أخذ عمر بخبر الضحاك الكلابي في توريث المرأة من دية زوجها، فالضحاك الكلابي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته. يعني كان عمر يتردد ويقول المرأة إذا قتل زوجها فالدم يكون للعاقلة هم الذين يطالبون به، وكذلك إذا تنازل أهله إلى الدية ينبغي أن يكون تكون الدية للعاقلة، هكذا كان يظن، وأن المرأة ليست من عاقلته، الزوجة يعني ليست من عاقلته، فكيف تأخذ؟ فلما أخبره الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته عمل بذلك، وكان هذا على مرأى ومسمع من الصحابة. قبل عمر أيضا خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، لما أخبر عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فعامل المجوس معاملة أهل الكتاب. وكذلك عثمان قبل خبر فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري في السكنة حين قتل زوجها بعد أن قتله، يعني ذهب في طلب أعبد له، يعني عبيد له هربوا فذهب يطلبهم فوجدهم ولكنهم اجتمعوا عليه فقتلوه، فأرادت أن ترجع إلى أهلها يعني إلى بيت أهلها في بني خدرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي حتى تقضي عدتك، فمكثت في البيت الذي هي فيه الذي كان زوجها ساكنا فيه لأن انقضت عدتها 14 وعلي كذلك عمل بخبر أبي بكر الصديق في أن المسلم إذا أصاب ذنبا فتوضأ ثم صلى ركعتين واستغفر الله بعدهما غفر له. يقول علي كنت إذا سمعت خبرا من أحد الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفته ليتأكد من صحة الخبر، وحدثني أبو بكر الصديق وصدق أبو بكر، حدثني أبو بكر يقول كأنه يقول أبو بكر لا يحتاج إلى من يستحلفه فهو صادق عندي، فذكر هذا الخبر. وكذلك الصحابة جميعا اختلفوا في الغسل من التقاء الختانين إذا لم يكن هناك إنزال، فكان منهم جماعة يقولون الماء من الماء كما ورد في صحيح مسلم من حديث يعني أكثر من طريق أن الماء من الماء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول الماء من الماء بمعنى أنه من أنزل فليغتسل ومن لم ينزل فلا غسل عليه، ولكنه في آخر أمره كان يغتسل من التقاء الختانين حتى ولو لم ينزل، ورجعوا إلى خبر عائشة في ذلك وأصبحوا يرون الغسل من التقاء الختانين. كذلك مما يدل على هذا أن أهل قباء كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس، فجاءهم من يخبرهم أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا وهم في صلاتهم إلى جهة الكعبة، وكان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا جماعة ليس واحدا أو اثنين، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمرهم بالإعادة مع أنهم تحولوا لخبر واحد. فهذه القضايا بمجموعها يحصل بها علم ضروري بأن الصحابة كانوا يعملون بخبر الواحد، كما يحصل لنا العلم بشجاعة علي وبجود حاتم وشجاعة عنترة، وإن كنا لا نعرف هؤلاء ولم نروي أو لم يروى لنا بالسند المتصل إليهم أنهم كانوا كذا، وإنما كانت تأتينا أخبار من هنا وهناك فحصل لنا بذلك علم ضروري. يعني أنهم قد يقولون هذه الأخبار اقترنت بها قرائن جعلتها تفيد العلم، نقول هذه كلها دعاوى احتمالية إنما عملوا بها لوجوب العمل بخبر الواحد العدل الثقة. نعم. نعم عمر في هذا الكلام رجع إلى الخبر نفسه، ما قال لولا القرائن. نعم. يعني هذا أول أدلتهم وأقواها، الذين يقولون خبر الواحد غير مقبول لا يحتج به ولا دليل على حجيته، استدلوا بعدة أدلة. أولها رد الرسول عليه الصلاة والسلام خبر ذي اليدين حينما قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، قال كل ذلك لم يكن، قال بلى قد كان بعض ذلك. فسأل أبا بكر وعمر وقال أكما يقول ذو اليدين، فلما قال نعم أكمل صلاته ثم سجد سلم ثم سجد للسهو. فيقولون الرسول رد خبر الواحد، فلماذا لا نرده نحن؟ ينبغي أن نرد خبر الواحد. أيضا يقولون الصديق رد خبر المغيرة حتى شهد له محمد بن مسلمة في خبر ميراث الجدة، وعمر رد خبر أبي موسى في الاستئذان، رد خبر أبي موسى حتى شهد له أبو سعيد الخدري، وعلي رد خبر معقل ابن سنان في بروع بن فواشة، معقل ابن سنان روى لعلي رضي الله عنه خبر بروع بنت واشق في أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض للمرأة التي لم يسمى لها مهر مهر مثيلاتها أو مهر نسائها. أيضا عائشة ردت خبر ابن عمر يقولون في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، يعني روى عمر وابن عمر حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وهي في الصحاح، ومع هذا قالت عائشة والله ما كذب ولا كذب، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن يهودي فكان يقول عن هذا اليهودي إنه ليعذب وإن أهله ليبكون، فلم يقل الرسول إن الميت يعذب بسبب بكاء أهله، وإنما يعني قال إنه ليعذب الآن وأهله يبكون عليه. وقالت هذا الحديث يعارض، يعني الذي حملها على هذا التأويل أنه يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فردت الخبر لمعارضته القرآن الصريح. هذه وقائع من الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن بعض الصحابة كانوا يردون بعض أخبار الآحاد فيقولون إذن خبر الواحد ليس حجة، وسيأتي الجواب عنها تفصيلا. نعم. وقلنا إظهار لهذه الأحكام لجهات ضعف مختصة بهذه الأخبار، لجهات ضعف، لجهات ضعف، ما هو لجهات، لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار. نعم هذا الجواب الأول للمصنف، قال إنما هم يعني ردوها في بداية الأمر حتى يتثبتوا، يريدون أن يستظهروا عليها، يعني يريدون تقويتها، الاستظهار التقوية أو طلب الظهر، والظهر يعني يفيد القوة والإسناد، فلهذا يقول استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بها. يقول هذه الأمور كانت يعني فيه قرائن تدفعها وفيها شيء من الضعف، فلهذا ردوها حتى يبحث عما يدل على تعكدها ويبحث عما يظاهرها ويقويها. إذا أخذنا مثلا الخبر الأول منها وهو خبر باليدين، نجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم والتفت أو انفتل إلى أصحابه فقال له ذو اليدين وهو أعرابي: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ وكبار الصحابة خلف الرسول ما تحدثوا، فكونه يتكلم هذا الأعرابي وحده وبقية الصحابة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان لا يتكلمون، هذا في حد ذاته يشكك في كونه يعني أدرك ما لم يدركه. هذا جانب. الجانب الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يظن تمام الصلاة، فهذا خبر واحد مقابل ظن الرسول، ظن مقابل ظن، أيهما أقوى، ظنك أو ظن صاحبك؟ حتى وإن كان صحابيا جليلا وملازما للرسول، لا شك أن الإنسان يرى أن ما يظنه هو أقوى مما يظنه فلان، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرسول الله غلب على ظنه أن هذا الأعرابي متوهم، ومع هذا لم يسكت وإنما سأل الصحابة كما يقول، فلما وافقوا قام وأتم صلاته. فليس هذا في ليس في هذا رد لخبر الواحد بالكلية، وإنما فيه التثبت للتأكد منه. كذلك الصديق لما أخبر المغيرة بأن الرسول ورث الجدة السدس طلب منه من يشهد لذلك، وهكذا يعني عمر لما رد خبر أبي موسى في الاستئذان، يعني كان عمر لا يريد من الناس أن يتجرأوا على كثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الوهم والكذب، فأراد أن لا يتحدث عنده أحد إلا بشهادة إلا يعني بما سمعه اثنان. ولهذا أبو موسى لما عاد إلى الأنصار قالوا: لا يقوم معك إلا أصغرنا. يعني أرسلوا معهم محمد بن مسلمة ليشهد على ذلك وليبين له لعمر ذلك. خبر بروع بنت واشق هذا طبعا فيه يعني خبر يتعلق بالنفقة والسكنة، كان يعني علي يرى أن للمطلقة البائن وإن لم تكن حاملا سكنة ونفقة، وكان يقول: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول أعرابي، لا ندري أصدق أم كذب. فإذا رده للخبر لأجل أنه يرى أن ظاهر القرآن على خلافه: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. عائشة ردت خبر ابن عمر لمخالفته لآية: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وخبر الواحد في مقابلة النص القاطع من القرآن لا شك أنه غير مقبول. فكل هذه المواضع التي ردوها لجهة ضعف فيها كما يقول المصنف. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: نعم. ثم نعم نعم يعني أنها أيضا قبلوها بعد أن شهد معه واحد آخر أو أتى وهي بهذا، لما الحديث يرويه اثنان لا تخرج عن كونه آحادا لم يصل إلى التواتر، ومع هذا قبلت. وأنتم دعواكم رد الآحاد مطلقا، لم تقولوا يرد ما رواه واحد فقط، وإنما تقولون رد خبر الآحاد يعني الذي لم يتواتر. نعم، هذا جواب ثاني. هذا الدليل الثالث للجمهور، لأن الوجه الثالث للجمهور، الوجه الأول عرفناه، الوجه الثاني الإجماع، الوجه الثالث هو هذا وجوب قبول خبر قول المفتي والمفتي واحد يخبر عن حكم الشرع. نعم، وهذا متفق عليه ولا يخالف فيه الخصوم، فيجب أن يقبلوا خبر قول الراوي الواحد إذا كان ثقة. نعم. يعني هذا محل نزاع، أن الظني هل يثبت به أصل أو لا يثبت به. نحن نقول وإن كان القياس هنا ظنيا يثبت به أصل، ثم قد نقول أن القياس هنا قطعي، لأن الفتوى خبر عن الله والحديث أيضا خبر عن حكم الله، فهو قياس في معنى الأصل، لا فارق بين الأصل والفرع، فالقياس قطعي. يعني هذا قول ثالث في المسألة، هو عن الجبائي وهو منهم من القدرية أيضا، يقول نقبله إذا رواه اثنان في كل طبقاته، يعني رواه في الطبقة الأولى اثنان وفي الثانية اثنان والثالثة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو غير مقبول عنده. ودليله قياسه على الشهادة، يقول نقيسه على الشهادة، فإن الشهادة لا تقبل إلا شهادة اثنين. وأبطله المصنف، قال هو باطل بما سبق، يعني بالأدلة بالإجماع السابق أن الصحابة قبلوا أخبار الآحاد من غير أن يشترطوا لها اثنان في كل طبقة، ثم رد قياسه وقوله إن الخبر كالشهادة، رده وقال هذا قياس مع الفارق، فإن الشهادة هي خبر عن حكم يثبت على فرد معين، على شخص من الناس واحد أو أكثر، ولا تؤمن العداوة بين الشاهد وبين هذا، ولا تؤمن يعني من الشاهد أن يكون أراد الإضرار بهذا الإنسان. أما الرواية فالراوي يروي خبرا له ولغيره، حكم عام للمسلمين، لا يمكن أن يتهم العدل الثقة الضابط بأنه يقصد الإضرار بالمسلمين كيف وهو معهم أيضا. فهناك فرق بين الشهادة والرواية، بل هناك فروق كثيرة، هذا أحدها، وهو كاف لعدم صحة القياس. والقرافي تعرض في الفرق الأول من كتابه الفروق لذكر الفروق بين الشهادة والرواية من عدة أوجه. نعم. نعم، هذا يعني بعد أن انتهى من وقرر أن خبر الواحد حجة، قال هذا له شروط حتى تقبل رواية ويعمل بها. أول هذه الشروط الإسلام، واشتراطنا الإسلام لأجل أن الكافر متهم بغش الدين وأهله، فلو قبلنا رواية الكافر ربما أدخل في الدين ما ليس منه، وهذا كلام سليم وهو يعني متفق عليه بالنسبة للكافر الأصلي أنه لا تقبل روايته. وأما الكافر أو الفاسق المتأول بمعنى صاحب البدعة، سواء كانت هذه البدعة كفرنا فاعلها أو لم نكفره، فهل نقبل روايته أو لا نقبلها؟ قال إن كلام الإمام أحمد يعني فيه احتمال، لأنه مرة قبلها كما في أحاديث المرجئة القدرية والخوارج، قبل روايتهم لأنه عرف من طبعهم التحرز عن الكذب وعدم الزيادة فيه، ولكنه استعظم في موضع آخر، استعظم الرواية عن سعيد العوفي لكونه جهميا، فاختلف أصحابه هل مذهب أحمد أن المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته تقبل روايته أو لا تقبل؟ فمنهم من قال تقبل، ومنهم من قال لا تقبل، ومنهم من فرق بين أهل البدع بما يعرف عنهم من الكذب لنصرة بدعتهم أو عدمه، فإذا وجد أن منهم من يكذب في الحديث لينصر بدعته امتنع من الرواية عنه، وإذا لم يكذب لبدعته فإنه يروي عنه. وبعضهم يقول إن امتناع أحمد عن الرواية عن أهل البدع ليس لاتهامهم بالكذب، فهم قد يتحرجون من الكذب ولا يكذبون، ولكن يعني امتناعه حتى لا يصبح صاحب البدعة شيخا ورأسا يؤخذ العلم عنه، فهو يريد أن يصرف الناس عنه، فقال لا تقبل روايته حتى ينصرف الناس عنه فلا يأخذون عنه العلم، فلعله يرجع عن هذه البدعة. ثم قال إن الشافعي يقول الفاسق المتأول تقبل بدعته، تقبل روايته، يعني الذي نحكم بفسقه ولكنه هو يرى أنه متدين ويتحرج من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأول، فإن هذا تقبل روايته، وهذا هو الذي اختاره أبو الخطاب وجماعة. وهناك كما قلت من فرق وقال ننظر إليهم، من عرف بأنه يدعو إلى بدعته وربما كذب لأجل نصرة بدعته فلا نقبل عنه كالرافضة، وأما من لا نعرف عنه أنه يكذب لنصرة بدعته كالقدرية والمرجئة فنأخذ عنهم. نعم. نعم، الشرط الثاني العدالة، وهو في الجملة يعني محل وفاق، أنه لابد من كونه عدلا أو لابد من غلبة الظن على كونه عدلا، والحجة في ذلك أن الفاسق المعاند ربما تعمد الكذب، وأيضا مما يحتج به لذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فالتثبت من خبر الفاسق يدل على أنه لا يقبل بدون تثبت وبدون تبين، وأما العدل فهو الذي يقبل خبره مباشرة بمجرد سماعه. فالعدالة شرط في الجملة، ولكن هناك من يكتفي بظاهر العدالة ويقول المسلم ظاهره العدالة، وهناك من يقول لابد أن نعرف أحواله وسيرته الخاصة لنعرف عدالته الباطنة. نعم. يعني قوله لا وازع لهما، نعم مقبول، أنه الصبي ليس لا يخاف من الإثم، وكذلك المجنون لا يخاف من الإثم فقد يكذب، وقد أجمعوا على عدم قبول رواية المجانين، والصبي غير المميز، وإنما الخلاف في الصبي الذي يميز، والكلام هو عند الأداء وليس عند التحمل. فأما الذي تحمل الرواية بمعنى سمعها وهو صبي وأداها وهو بالغ فلا ترد روايته، بل هي مقبولة، لأن كثيرا من الصحابة كانوا صغارا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهم صغار، وقبلت روايتهم لأنهم رووا وهم كبار. فالتحرج من الرواية بعد الكبر يكفي، ولكن الشرط بالنسبة للتلقي وحال السماع هو أن يفقه ويعقل ويميز ما يسمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله لا عبادة لهما هذا فيه نظر الحقيقة. المجنون نعم ليس له عبادة، وأما الصبي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمرأة التي قالت لهذا حج، قال نعم ولك أجر. فمعناه أن العبادة لا تنفى عن الصبي بل عن المجنون. نعم. يعني إجماعهم على إحضار صبيانهم مجالس السماع ليس له فائدة إلا أنهم يسمعون الآن الحديث، فإذا كبروا رووه. نعم. يعني الضبط المقصود به أن يعي ما يقال ويفهمه ويستطيع حفظه. نعم. هنا يتكلم عن رواية مجهول الحال، والكلام مخصوص بطبقات الرواة قبل فساد الزمان كما يقولون، في القرون المفضلة الثلاثة الأولى، الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة هي التي يتكلم عنها أبو حنيفة وخلافه في هؤلاء، هل تقبل رواية مجهول الحال منهم أو لا تقبل. وأما بعد هذه القرون الثلاثة فالظاهر أنهم متفقون على عدم قبول رواية مجهول الحال أو مجهول العدالة. و المصنف ذكر قولين، طبعا قول للإمام، يعني الإمام أحمد قال له فيها قولان، المشهور عن أحمد وقول الشافعي أنه لا تقبل رواية مجهول الحال في العدالة، ومذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه تقبل رواية مجهول الحال، ولكن كما ذكرت لكم مرادهم بما يعني في القرون الثلاثة المفضلة وليس بعد ذلك. وقد نص متأخر الحنفية على أن مذهب إمامهم إنما يصدق على من في عصره ومن سبقهم، وهو كان من أتباع التابعين وبعضهم يعده من التابعين. قال إن يعني الذين يقولون لا تقبل حجتهم أنه مشكوك فيه، لا ندري هل هو عدل أو ليس بعدل، فمشكوك فيه، فإذا شككنا في عدالته فينبغي أن نتوقف في الرواية عنه، كالرواية عن الفاسق. عدم العلم أو عدم العلم بالفسق فتقبل لعدمه هاهنا، يعني هذا وجه قول أبي حنيفة. إذن المصنف لم يعني يفصل في الأدلة، لكن دليل أبي حنيفة أن الأصل في المسلمين العدالة، هذا دليل أبي حنيفة. والقول الثاني عن أحمد أن الأصل في المسلمين العدالة فتقبل، الذي لا يظهر عليه فسق تقبل رواية. دليل القول الثاني يعني من جهتين، من جهة عدم التسليم بأن الأصل في كل مسلم العدالة، هذا جانب، ومن جهة وبخاصة يعني في القرن الثالث مثلا أو في أواخر القرن الثالث أصبحت رواية الحديث يعني طريقا للتكسب عند بعض يعني من يجمعون الحديث ويكتبونه، فلا يوثق بكل من كتب الحديث. ويقولون أيضا إن مجهول الحال مشكوك في عدالته وعدمها، فإذا شككنا في عدالته شككنا في كونه صادقا أو كاذبا، فينبغي أن نتحرز من قبول روايته. المصنف يقول حرف المسألة يعني أساس المسألة الذي ترجع إليه أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة؟ إذا كان الشرط هو العلم بالعدالة فمعناه لا تقبل إذا جهلنا عدالته، فيكون الراجح قول من؟ قول أحمد المشهور عنه وقول الشافعي. وعما إن كان الشرط عدم العلم بالفسق، أن لا نعلم عليه فسقا أو لا يظهر عليه فسق، فيكون الراجح مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد، فيقبل رواية من جهل حاله. ثم رجح هذا الأمر يعني رجح مذهب أبي حنيفة والرواية الثانية عن أحمد، وقال هذا أشبه بظاهر الآية. أي آية يقصد؟ ما هي الآية التي يقصدها؟ قوله تعالى إن جاءكم، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فيقول إن الآية حثت على التبين إذا كان فاسقا، أما إذا لم يظهر عليه فسق فالآية سكتت عنه، إذن تقبل روايته. يقول ظاهر الآية يؤيد أن الشرط هو عدم ظهور الفسق على الراوي، أما إذا كان مستور الحال وهو مسلم نعرف عنه إسلامه فيكفينا هذا. نعم. هذا دليل يعني الآن فصل في الأدلة، كنا نظن أنه سيطويها، فقال مستندهم أولا الإجماع، أصل القبول خبر الواحد يعني هو محل خلاف، والمستند أقوى أدلة الجمهور على حجية خبر الواحد الإجماع، والإجماع إنما حصل على خبر العدل الثقة، وهذا مجهول الحال لا ندري هل هو عدل أو ليس بعدل، إذن ينبغي أن لا يدخل في خبر الواحد الذي يجب قبوله، هذا دليل مقبول بالنسبة للقول الأول. قال وليس في معنى العدل ليلحق به، يعني هو المجهول الحال ليس مثل العدل، قد يجادل فيه ويقول لا مجهول الحال إذا كان مسلما هو في معنى العدل لأن الأصل العدالة. قال هنا وبأن يعني واحتجوا بأن الفسق مانع من القبول كالصبا والكفر، فيكون الشك في المانع كالشك في حصول الشرط، وهذا غير يعني مقبول الحقيقة، الاستدلال هذا غير صحيح لأنه سوى بين الشرط وعدم المانع، والصواب التفريق بينهما. فإذا قلنا إن الفسق مانع، المانع لا يعتبر إلا إذا ظهر، الموانع لا تعتبر إلا إذا ظهرت ووجدت، ولهذا المصلي لا يذهب يفتش في ثيابه هل فيها نجاسة أو لا، ولا يذهب يفتش في المكان الذي يصلي فيه هل فيه نجاسة أو لا، وإنما الأصل الطهارة فيبدأ يصلي. لكن لو وجد نجاسة عينية امتنع من الصلاة في هذا المكان، لأن وجود النجاسة في المكان من باب الموانع. فهذا الاستدلال يعود عليهم عليهم ولا ينفع، لكن قد يقلب إلى كونه من باب القياس، يعني قياس العدالة على التكليف مثلا، يعني كما أن العدالة شرط فالتكليف كذلك شرط، فنقيس العدالة على التكليف. على كل حال هذا الدليل ضعيف بالنسبة لهم. الدليل الثالث وهو أقوى من هذا، القياس على الشهادة، القياس على الشهادة، والشاهد لا تقبل شهادته في العقوبات إلا إذا كان معروفا بالعدالة أو جاء من يوثقه ويعدله. وعادتهم لا يذكرون كلمة في العقوبات، لكن المصنف زاد هذا من عنده، ابن قدامة مثلا ما قال الشهادة في العقوبات، المصنف هو الذي زاد في العقوبات. لماذا زادها؟ قال لأن القياس على الشهادة، قد يقول الخصم نعم القياس على الشهادة وعندي أن الشهادة تقبل ولو كان الشاهد مجهول الحال، إذا لم يعرف عليه فسق فتقبل، فالأصل في المسلمين العدالة. لكن يقول ينبغي أن نقول الشهادة في العقوبات لأنهم يوافقوننا على أن الشهادة في العقوبات لا تقبل إلا بتزكية أو بمعرفة القاضي لعدالة الشاهد. استدل كذلك بأن شك المقلد في بلوغ المفتي درجة الاجتهاد أو عدالته يمنع من تقليده. المقلد إذا وجد شخصا عليه ظاهر يعني أو سيناء أهل العلم ولكنه لا يعرفه بعلم، وإنما ملبسه وهيئته تشبه ملبس أهل العلم، وبخاصة في البلاد التي يختص أهل العلم فيها بلباس خاص كالأزهريين مثلا، فهل له أن يسأله؟ قالوا لا يسأله، لأنه يحتمل أن لا يكون عالما، يحتمل يكون طالب علم مبتدئ، فهذا مجهول الحال في العدالة ينبغي أن لا يسأله، إذن لا يقبل الخبر من مجهول الحال. هذا من باب قياس الرواية على الفتوى. قال هذا مثله وأولى، لأن الراوي يثبت شرعا عاما بروايته، بينما المفتي إذا أفتى من استفتاه الذي يعمل بفتوى هو واحد، شخص واحد أو اثنان الذين استفتوهم الذين يعملون، بينما الراوي إذا روى الخبر وقبلناه عمل بروايته خلق كثير. نعم. هذه أدلة الفريق الثاني، وقد يعني ذكر منها جملة كثيرة. قال احتجوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال، قال يا رسول الله رأيت الهلال؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال أذن في الناس يا بلال بأن يصوموا غدا، والرسول ما يعرف عن هذا الأعرابي إلا أنه مسلم. الصحابة أيضا قبلوا رواية الأعراب والنساء مع أنهم لا يعرفون بواطن سيرتهم، لا يعرفون منهم إلا ظاهر الإسلام. احتج أيضا بأنه لو أسلم الآن ثم روى أو شهد قبلنا روايته، لو أسلم قبل قليل ثم روى لنا حديثا قبل ناهض، مع أن الإسلام لم يظهر له أثر بعد عليه. الآن أسلم قبل قليل وروى، نقبل رواية، نقبل شهادته، نعم، ونقبل رواية. قال وبقبول قوله، ولا مستند إلا الإسلام، يعني الآن ما عندك عنه، ما تعرف عنه شيء إلا أنه مسلم. أما يعني نأخذ نجيب عن هذه، لا سأتي الجواب إن شاء الله. قال ولا مستند إلا الإسلام، وتراخي الزمن، تأخر الزمن بعده لا يصلح مستندا، يعني لو قلت لا ما نقبله الآن وإنما نقبله إذا مر على إسلامه فترة من الزمن، يقول هذا ما يصلح يعني دليلا على صلاحه ولا دليلا على فساده. فالإنسان المفروض إذا طال زمنه في الإسلام يكون أقرب إلى العدالة من الذي أسلم لتوه. فكيف تقولون إذا أسلم الآن نقبل شهادته ونقبل روايته، وإذا أسلم ومضى عليه زمن ثم جاءنا وروى ما نقبل روايته حتى نسأل عن حاله؟ اللي مسلم له سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر ما تقبلون روايته إلا بالبحث عنه، والذي أسلم لتوه تقبلون روايته؟ قال وإلا فبعيد، إذ لا يظهر للإسلام أثر. يعني معنى هذا لو قلتم بهذا الكلام كان أصبح كلامكم بعيدا، فكأن الإسلام عندكم ليس له أثر. قال وبقبول قوله في طهارة الماء، أنكم تقبلون قول مجهول الحال إذا قال لا تتوضأ هذا الماء نجس، يجب عليك قبول قوله وترك الماء. ولو قال توضأ من هذا الماء، هذا الماء نظيف طاهر أو طهور، فإنك لك أن تتوضأ به. تقبل قوله في ملكه لهذه الجارية، يعني ينزل بجارية أو عبد يريد أن يبيعه فتشتري الجارية منه وتصبح حلالا لك، ولك أن تطأها ولك أن تبيعها ولك أن تستخدمها، وأيضا تصادفه في الطريق وقت الصلاة فيؤذن ويتقدم فتصلي وراءه مأموما. ولا تقول أنت والله مجهول الحال بالنسبة لي، لا أدري قد تكون ليس عدلا، فوضوءك هذا قد يكون مشكوكا فيه، فيصح الائتمام باتفاق. كل هذه يقول أدلة على قبول خبر مجهول الحال من المسلمين إذا لم يظهر عليه فسق. نعم. يعني يقول تقولون الرسول قبل عداء شهادة الأعرابي، ما أدراكم أن الرسول قد يعرف الأعرابي هذا بأنه رجل صدوق قبل أن يسلم، وأنه ثقة لا يكذب، يعني يعرف حاله وسيرته، وقد يكون شهد له من زكاه عند الرسول. نعم. يعني نعم، يقول الصحابة ما قبلوا، من أين لكم أنهم قبلوا من لا يعرفون؟ ما قبلوا إلا خبر من عرفوا، بل مر معنا أنهم إذا ترددوا طلبوا من يشهد معه، ومر معنا قول علي يعني أني كنت أستحلف من يروي لي الحديث. نعم. إذن ثم الصحابة يعني رد عام على كل هذه التي وقعت في عهد الصحابة، الصحابة عدول فلهذا لا يسألون بعضهم عن بعض حتى وإن كانوا أعرابا، الصحابة عدول حتى وإن كانوا من الأعراب الذين لم تطل صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول نمنعه، تقولون من أسلم الآن ثم روى لنا حديثا أو شاهد تقبله، قال كل من من قال لك نقبل؟ ما نقبل، نرده. نعم. تقول إنه لا يظهر للإسلام أثر، كيف يعني؟ هل يعني الإسلام طول الإسلام ما يظهر له أثر على رد الرواية؟ قال لا، الإسلام له أثر لكن أثر في أحكام كثيرة. نعم. طيب. نعم. طيب، يقول تأثير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة. طبعا المصنف المستدل يقول تأثير الإسلام التأثير السلبي وليس التأثير الإيجابي، لأنه يقول إذا أسلم الآن قبلتم روايته، وإذا استمر إسلامه فترة يقولون لا نبحث عن من يعدله ويزكيه، هذا غريب. والإسلام ليس له أثر سيء على الإنسان إذا استمر، فالذي ينفيه هو الأثر السيء. فقال نعم، يعني الإسلام له يظهر أثر في أشياء كثيرة لكن هي ليست أثار سلبية، أثار إيجابية. ثم قال يعني لو سلمنا، طبعا هو منع، قال ما نقبل رواية إذا أسلم الآن، ما نقبل رواية، وهذا هو الصحيح. من أين عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال إن سلمنا، لو سلمنا أنه الذي أسلم حديثا تقبل روايته، والذي طال عليه الإسلام لا تقبل رواية إلا بتزكية، فهناك معنى أيضا يمكن أن يكون هو المعتبر، وهو أن حديث الإسلام يكون قلبه متعلقا به، رقيقا، خائفا من العذاب، لا يمكن أن يكذب. لكن إذا استمر في الإسلام طويلا ربما يعني فسد تدينه وضعف ولحقه الطمع فروى ما لا يصح. العبارة هنا قد يكون فيها تصحيف لعلنا نراجعها. طمع في جنته، هذه العبارة يعني في نفسي منها شك، يبدو أنها ليست بهذه الصورة، فإن كان أحد من الإخوان عنده العبارة مصححة، يعني قضية طمع في جنته ليست مقبولة نوعا ما، فتحتاج إلى مراجعة. نعم، وش مكتوب عليه؟ هذا فسر الموجود، لكن أنا معروف أنه إذا كان المقصود العبارة صحيحة يعني تأويلها ما ذكره، لكن أنا ما زلت أتردد في كونها طمع في جنته، ما أدري يعني عن يعني مدى صحة هذه العبارة في هذا المكان. وإلا هذا تفسير للموجود، يعني أنه يكون عنده طمع في المغفرة، يعني أنه سيغفر له ولأجل أنه له قدم في الإسلام، لكن هذا غير مقبول، يعني من طال إسلامه أن يتهم بالكذب، ومن دخل في الإسلام حديثا أن لا يتهم. قال وقبول قوله في ملك الأمة وخلوها، هذا رخصة، لأنه لو لم يأتي الشرع بذلك لحصل حرج كبير على الناس، أنك لا تأخذ لا تشتري إلا ممن تعرف أنه وتتيقن أنه ثقة، وأن هذا المال يعني قطعا ماله، الأصل أنه ماله، بناء على الأصل أن هذه الجارية ملكها وأن هذا المال ماله. وحيث لم يظهر خلاف ذلك لنا أن نبني على الأصل، لأن الحاجة تمس إلى ذلك في المعاملات. قال وفي الباقي ممنوع، يعني ما ذكره مثلا من الطهارة، طهارة الماء، وكأنه يرى يعني أنها ممنوعة، لكن نقول لا يجوز منعها، بل نقول نعمل بها في طهارة الماء وفي إمامته وفي نجاسة الماء، وكلها نعمل به للعلة نفسها، وهي الحاجة، مسيس الحاجة إلى ذلك. نعم. الخامسة لا ولكن هو لقوله عليه الصلاة والسلام مرتاحا من شرك غير هذه المسألة الخامسة في شروط ذكرها بعضهم لقبول رواية الرأي، وهي شروط ضعيفة، الصواب عدم اشتراطها، منها الذكورية فهي ليست شرطا، ولا يعني بعضهم قال لا بد أن نشترط الذكورية في بعض الأحكام كما نشترط في الشهادة الذكورية في بعض البينات أو في بعض الأحكام. والدليل على عدم اشتراطها أن الصحابة رووا عن أمهات المؤمنين، ولا تشترط الرؤية له لأن الصحابة رووا عن عائشة من وراء الحجاب، بل يكفي أن تعرف صوته وتسمعه وتتأكد من أنه صوته. ولا يشترط أيضا فقه الراوي بكونه فقيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رب حامل فقه ليس بفقيه، مما يدل على أن من ليس بفقيه قد يروي الحديث. ولا يشترط معرفة نسبه، وإنما يكفي أن يقال مثلا عن فلان أو عن أبي فلان. وكثير من الناس ربما روى عن شيخ لا يعرف اسمه واسم أبيه، وإنما يعرف كنيته أبو فلان أبو محمد، هذا حدثنا أبو هشام أبو كذا، ولو سئل عن اسمه ما عرفه. وجهالة النسب يقول ليست قادحة، وإنما يكفي عنها معرفة العين، إذا عرف بعينها وصف بما يعني يتميز به يكفي هذا. كذلك عدم العداوة ليس شرطا، وعدم القرابة ليس شرطا.